فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة شيخنا العلامة الجليل محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. ونواصل معكم اليوم إن شاء الله حديث الابتعاث والمتعاثين وأحكامهم. حياك الله شيخنا. بالأمس وقفنا عند إشكالية الخمر ودخوله في الطعام والشراب، وكنا نتكلم عن صورتين. الصورة الأولى أن يتغير الخمر ويستحيل إلى مادة أخرى بالطبخ أو غيره فيكون مع طعام أو شراب وقد استحال، والصورة الثانية ألا يستحيل ويبقى كما هو لكن يستهلك في المطعوم أو في المشروب. لا، يستهلك بالكلية، لا يبقى له أثر. طيب نأتي في الصورة الأولى، إذا استحال الخمر بالطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا استحال الخمر بالطبخ أو بخلط خل عليه أو بوضع سمك فيه أو نحو ذلك، أو حتى لبكه بشعير مقلي أو نحو ذلك، فزال الإسكار بالكلية، فإن الخمر استحالت الذات. نعم، استحال إلى مادة أخرى فإنه يطهر بذلك ويحل استعماله وبيعه وشراؤه، لأن الخمر إنما حرمت من أجل الإسكار وقد زالت منها هذه العلة، والحكم يدور مع علتها حيث دارت. وخبر بالدرداء يشهد له. نعم، خبر بالدرداء الذي أخرجه البخاري وكذلك يشهد له. رواه معلق لكن مسنده يصح. نعم، هو يقول فيه قال أبو الدرداء في المري، هو البخاري إذا قال في المعلقات قال جازما فذلك يقتضي الصحة. والخبر يقول وقال أبو الدرداء في المري، وهو نوع من السمك يبدو يطبخ بطريقة خاصة، السمك الصغار سمك الأنهار، ابن الأثير شرحه إذا سمحت لي، قال وهذه صفة مري، مري وهكذا بكسر الراء، يعمل بالشام، تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك وتوضع في الشمس فتتغير الخمر إلى طعم المري فتستحيل عن هيئتها كما تستحيل إلى الخلية. فأبو الدرداء كان يأكله ويقول ذبح الخمر النينان والشمس، والنينان جمع نون أي نعم الأسماك. نعم. طيب إذا لم يحصل هذا التغير أو الاستحالة ولكن هذه المادة الخمرية استهلكت في المطعوم أو المشروب فما بقي لها أثر؟ إذا قطرت قطرة من الخمر في جالون كبير من العصير أو الماء ولم يبقى أثر الخمر، لا لون ولا رائحة ولا طعم ولا إسكار، فإنها لا تنجسه مثل وقوع النجاسة في الماء. طيب لكن ضابط الإسكار هذا ما هو؟ يعني مثلا قد أشرب أنا 20 كأسا ولا أسكر. ضابط الإسكار أنه ما يسكر الجنس البشري، يعني أي واحد من البشر، أي واحد من البشر يسكره هذا فيعتبر مسكرا للجميع. طيب وهل هناك حد الكمية التي يسكر بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويقول ما أسكر منه الفرق فملء اليدين منه حرام. يعني دعنا أقول لو أن مادة معينة بالحساب وجد أنه لو شرب منها 50 لترا سكر، ما يستطيع أحد أن يشربها 50 لتر، لكن في النهاية الكثير يسكر. لا، المهم إذا ارتوى منها الإنسان فوصل إلى درجة الري سكرة فهي حرام، وإذا كان فوق ذلك ما يمكن كيف يكون يعني إنسان لهم يعدل. طيب هنا نصل ابن تيمية، أريد أيضا تعليقكم عليه. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، الصواب في هذا أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبقى هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلا، كما أن الخمر إذا استهلكت في الماء لم يكن الشارب لها شاربا للخمر. هذا هو نفس ما قلنا، عينه إذا استهلكت معناه زال لونها وطعمها وريحها وإسكارها فلم يبقى لها شيء. وهذه القضية قضية المياه أصلا، الماء الكثير إذا وقع فيه قليل النجاسة ولم يغيره فإنه لا يتغير ويبقى على إطلاقه على هذه المسألة باتفاق، لكن الماء اليسير إذا وقع فيه قليل النجاسة ولم يغيره ففيه خلاف، واختلف أيضا في تحديد القليل، قلة مؤثرة في هذا. فعند المالكية قدر آنية الغسل الوضوء والغسل، وعند الشافعية والحنابلة قدر القلتين، وعند الحنفية 3 أقوال. القول الأول أنه أن الكثير هو ما إذا شرب منه شارب لم يعتقد أنه شرب من النجس الذي وقع فيه. ولهم قول ثاني أنه ما إذا حرك طرفه لم يتحرك طرفه لآخر. ولهم قول أنه أن الكثير هو ما بلغ عشرة في عشرة في عشرة، عشرة ذرع عرضا في عشرة طولا في عشرة عمقا. هذه الأقوال لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف. هذا يصدق على ما نحن فيه، بمعنى لو كان كأس صغير من العصير قطرت فيه قطرة من الخمر لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح، قطرة قليلة جدا، أي لكن هو الماء قليل أصلا، أول شيء قليل، نعم، فيدخل فيه هذا، إذا لم يبقى أي لون ولا طعم ولا ريح. الراجح وهو مذهب المالكية في هذا أنها لا تتنجس ولا تتأثر. طيب إذن ماذا نصنع بمسألة الكحول والبيرة؟ هذا سيفتح لنا بابا مشكلة، البيرة التي يكون فيها قدر من الكحول يسيرا لا بالنسبة يشكل. للشيء اليسير من الكحول مطلقا، الكحول ليست هي الخمر، وهي مادة يتشكل منها ومن غيرها الخمر، هي مادة أساسية، هي وحدها لا تسكر، هي وحدها لا تسكر لكنها تفسد. وفرق بين المسكري والمرقدي والمخدر، وهو معروف في القواعد الفقهية، وقد نظمه ميار في تكميله على المنهج، حيث يقول وهذه فائدة قد تقع من الفقيه موقعا وتنفع في الفرق بين مسكر ومرقدي يعرفه منها وبين مفسدي. فذكر الفروق. فالمسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وعربدة، هذا مثل هذا هو الخمر، هذا المسكر. طيب. والمخدرات تغيب العقل وتؤثر على الحواس، لكن لا مع نشوة ولا مع طرب، بل مع خمول وكآبة. والمفسد هو المرقد الذي يغيب العقل والحواس سمعا. نعم. طيب. فلذلك الكحول هي أيضا في البنج موجودة فيه، وهذا يغيب العقل والحواس سمعا. وفي بعض المخدرات وهي تغيب العقل والحواس، العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب، وهي في الخمر تغيب العقل والحواس سمع نشوة. فينظر إلى النسبة التي تؤثر منها، فما ما هو غير مؤثر من الكحول لا حكم له. بعضهم كان يتكلم ما هو مؤثر يجوز استعماله في ظاهر البدن كالتعطر بالعطر الذي فيه كحول دون شربه بنسبة كبيرة، لكن لا يحل شربه ولا. بعضهم كان يتحدث عن نسبة معينة وهي 5% من 100% كحد في المشروب، إذا زاد عليه امتنع وإذا نقص لم يمتنع. ما أظن أن هذا مبالغ أيضا في تقليله، يمكن تكون النسبة أكثر من هذا. طيب ننتقل إلى مسألة الأكل في المطاعم التي يقدم فيها الخنزير والخمر، ولن يأكلها. هذه القضية أولا اللي تحدث عنها من المهم أن نبرزها للسامعين والمشاهدين، وهي قضية أن العبرة في الإسكار بالجنس البشري. فما يسكر أي إنسان من الجنس البشري ولو كان طفلا، ولو كان طفلا فهو مسكر وبالتالي يحرم. نعم. وما لا يسكر جنسه فهو غير مسكر، غير محرم. طيب المطاعم التي قدم فيها الخمر وكذا لكن هو يأكل فيها غير هذا، إذا كان المطعم يحوي حلالا وحراما فيحل له أن يشتري منه الحلال وأن يأكل، إذا كان على طاولة وحده لا يأكل، على طاولة تؤكل عليها الخنزير أو الميتة أو تشرب عليها الخمر لا يحل له ذلك، كان كذلك لا يحل. نعم. طيب بالنسبة لآنية الكفار هل يجوز استخدامها مطلقا؟ الآنية التي ليست مخصصة للنجس يجوز استخدامها، صعب إذا كانت آنية. لا، بعض المطاعم مثلا معروف ما يوضع فيه لحم الخنزير. كل مطاعم كل أنواع الآنية مخصصة. طيب. ما هو مختص بالخمر معروف، فهمت؟ نعم. فالأواني غير المخصصة هي التي ورد فيها استعمالها، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب آنية المشركين ويتوضع منها مرة أو مرتين في الخنزير أو غيره، لأنه لا يأمن الإسلام. لا يهمنا هذا لأنها ليست مخصصة له، أنت ما رأيتها. نعم. عندما استخدمت فيه يحتاج لهذا بتوضؤه صلى من مزادة مشركة. نعم، غير ذلك كثير. طيب وحديث أبي ثعلبة الخشني حتى أكله بآنية اليهود وزيارته له، ولكن يشكل عليه حديث أبي ثعلبة. قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهو في الصحيح. نعم، هذا صحيح لا إشكال فيه، لأن المقصود به الآنية التي تستعمل في المحرمات المخصوصة. ما في الحديث قيد؟ لا، لكنه حمل على هذا وهو محمله جمعا بين الأحاديث. نعم، وأيضا هي التي يحتاج فيها إلى غسل. نعم. طيب رواية أبي داود لحديث أبي ثعلبة هل يمكن أن تكون قيدا كما تفضلتم؟ إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرة. نعم هذا وجهه. فقال إن وجدتم غيرها فكلوا فيها وإن لم تجدوا فارحضوها بالماء. إيه نعم هذا هو المقصود. يعني إذا غسلت الآن هي المخصصة للنجاس الخمر والميتات والخنازير هي المقصودة. طيب وبعضهم قال إن أنه لا يجوز التناول فيها مطلقا لأن العلة ليست هي النجاسة، العلة هي أنه باب من أبواب قطع العلاقة في التواصل مع الكفار أصلا وعدم مخالطتهم. وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويأكل عندهم ويدعونه إلى طعامهم فيأكل ويشرب. طيب. ما ذكرنا في دعوة اليهودي له على إهالة سنخة سيأتي إن شاء الله في التعامل بعد قليل. لكن عندنا في الأمور المالية مسائل، هل يجوز فتح الحسابات البنكية هناك مع وجود الفائدة التي لا يسلم منها؟ الإنسان مضطر لمثل هذا فيفتح اعتمادا ماليا وما يأتيه من الفوائد لا يتملكه. ماذا يصنع به؟ يتركه لهم؟ لا ما يجوز أن يتركه لهم، يسحبه ويقدمه للهيئات الإسلامية العاملة. ولو يتصدق به على مسكين يأكل منه ويشرب؟ نعم. أو فقط يجعل في الأبنية والطرقات كما هو أصلا؟ لا هو المال نفسه لا ينجس، فيجوز استعماله في كل ما يستعمله فيه المال العام، لكن لا يحل له هو تملكه. ولذلك قد يفتى الإنسان الآن المبتعث إذا كان في لديه فرصة بنك يعطي فائدة ب 11% وبنك يعطي فائدة ب 6% يأخذ الأعلى ولا يتملكه يصرفه للجمعيات الإسلامية. طيب بطاقات الائتمان الفيزا والماستر كارد هذه بعضها فيه شروط، شرط جزائي مثلا إذا تأخر عن السداد. أنا أتكلم على البطاقة غير المغطاة برصيد من عنده والتي يشترط فيها الزيادة إذا تأخر في السداد، أسأل عن هذه الصورة بالذات لأن هذه لا يستبيحها الإنسان إلا للضرورة فقط. نعم. طيب حتى لو كان ملتزما بالسداد في الوقت يعرف ولو كان ملتزما بالسداد لكنه قد يتأخر وكثيرا ما يقع ذلك، يعني لو غلب على يجعل عليه تجعل عليه الزيادة الربوية. لا لكن لو غلب على ظنه من ساعة أمره وماله أنه لن يتأخر في السداد حينئذ الحنفية يرون أن الربا ليس هو العقد بكامله بل هو الزيادة، والزيادة هو لن يدفعها. والضرورة لها قيد في مثل هذه الحالة؟ هذه نحن قد نطلق عليها الضرورة مجازا لأن الحاج الكلي ينزل منزلة الضرورة في مثل هذا النوع. طيب القرض الدراسي بفوائد، لو استطاع أن يكمل دراسته واحتاج فاقترض به، إذا لم يستطع إكمال دراسته فنعم. ما الذي يفرض عليه إكمال الدراسة أصلا؟ لأنه أفسد من عمره جزءا في غير طائل فأصبح محسوبا عليه ويسوغ له هذا الإقدام على مثل هذا، لابد أن يكمل مشروعه. طب هذا ما يكون كالفتوى المشهورة بشراء البيوت بالربا؟ لا شراء البيوت بالربا أيضا ليس كثير من الناس سمعها هكذا فأطلقها، لكن هي مقيدة بكثير من القيود أيضا. طيب نحيل إليها لأنها ليست من حالنا. عندي نصل الشافعي أريد تعليقكم عليه شيخ محمد. وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر، لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين. أليس يقال أن أموال الكافرين مهدرة؟ وأنه المقصود هنا أن المسلم له قيم أينما كان فهو مسلم، ودينه يمنعه من الخسائس ومنها السرقة ومنها الإخلاف ومنها الغش ومنها الخيانة. فأنت مسلم إسلامك يأمرك بترك الغش وترك الخيانة وترك السرقة وترك خسائس الأمور ورذائلها، سواء كنت في دار الإسلام أو كنت في دار الكفر أو أينما كنت فإسلامك معك، وهو مانع لك من الإقدام على مثل هذه الأمور الخسائس. فلا يجوز مثلا السرقة، فلا يجوز الإنسان نعم لا يجوز المسلم السرقة مطلقا. أنا سمعت بعضهم يقول إذا دخل مثلا سوبر ماركت أو كذا يقول لنسائه كلوا ما أفاء الله عليه، هذه يفعلها بعض المتهورين، تأخذ تفاحة وتأخذ موزة، يفعله المتهورون الذين فعلوا ما أضر بالمسلمين كثيرا، وهذا أدى إلى تشويه الإسلام الذي لا يحل تشويهه، وأدى إلى الإضرار بالمسلمين هناك وسد كثير من المنافذ التي كانوا ينتفعون بها فيكون محرما. طيب. وأيضا بالنسبة لما ذكره الشافعي رحمه الله هنا محله لا بد أن يقيد، فمحله من أموالهم ما لا يبيحه قانونهم. إذا كان قانونهم يسمح لك بهذا المال مثل المال وجدته لقطة أو مال كانوا قانونهم يبيح لك أخذه فيمكن أن تأخذه حينئذ بقانونهم، فإذا لم يكن في الأصل محوزا لك فيمكن أن تخمسه فتخرج من خمسه كخمس الغنيمة وتأخذ أربعة أخماس. طيب العمل في بلاد الكافرين، العمل أجيرا عند كافر يجوز؟ إذا كنت تستأجر على أمر جائز فلا بأس به. نعم، إذا كنت مثلا تعمل في حديقة لساق النخل أو لتأبيره. وهل هي مقيدة بالاضطرار؟ لا. طيب. بل إن نبي الله يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أرعى غنما لقريش على قرار يطول هذا. ولو لكنه أقر عليه فذكره بعض النبوة. طيب، في عندنا محور يتعلق بالتواصل الإنساني هناك في ديار الابتعاث. أولا، السكن مع عائلة مسلمة، عائلة غير مسلمة آسف، لغرض تعلم اللغة، هل هو جائز؟ إذا كانت العائلة محافظة ولا يرى منها الإنسان ما لا يحل النظر إليه، ولا يخالط النساء، ولا يأكل من طعامهم إلا ما يعرف حله، فحينئذ له رخصة. لكن إذا كان سيخالط النساء ويخلو بهن ويكشفن أمامه ولا يكاد يخلو من هذا، لا، حينئذ يمنع. طيب، لو خلا من هذا ما يشكل عليه حديث من جامع المشركة أو سكن معه؟ هذه الحديث مقيدة بما ذكرنا، أنه إذا لم يكن لديه مسلم، إذا كان في مكان ليس فيه وداخل هذا البيت ليس إلا هو المسلم لا الوحيد. لكن في المدينة لو مات هو ومرض لهم مسلمون، وإذا حان وقت الصلاة يقيمها مع المسلمين. طيب، أنا بريء من كل مسلم. نعم، كل هذا على العموم. نعم، لكن المقصود به من أسلم في دار الكفر كما ذكرنا، فلا بد أن يهاجر حتى يتعلم الإسلام. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. نعم، هذا نفس الشيء المقصود به عند الهجرة. يعني لا تصح هذه الأحاديث في صحيحة كلها. نعم، ما ذكرته إلى الآن أو أغلبها على الأقل. ولكن معناها هو واضح جدا، هو أن الهجرة كانت قبل الفتح واجبة، ولا لم يكن يقبل الالتحاق بالعمل الإسلامي ذاك إلا بالهجرة. فلما فتحت مكة وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وكأي مسلم أسلم في دار الكفر فلا بد أن يخالط المسلمين حتى يتعلم أحكام الإسلام وحتى يطبقه فعليا. وأي مدينة ليس فيها مسلمون يقيمون شعائر الدين فلا تحل الإقامة فيها إلا لضرورة. طيب، هل يقال أن أصل هذه السكنة مع عائلة غير مسلمة جائز إلا إذا عرضت العوارض؟ لا، هو بشرط أن يكون المكان فيه مسلمون. لا أتكلم على العائلة الآن. إيه؟ هنا هو في بلد فيه مسلمون ومركز إسلامي كل شيء كما هو في أكثر دول الابتعاث. نعم، الآن، لكن سكنه مع هذه العائلة غير المسلمة، هل تقولون أن الأصل فيه الجواز إلا إذا؟ نعم. إلا إذا ماذا؟ الأصل الجواز أصلا. أي نعم. لكن إذا كان سيخالط النساء، طيب، أو ينكشف عليه ما لا يحل النظر إليه منهن، أو يأكل من طعامهم ما لا يحل أو يشربه، فكل ذلك حرام. طيب، بعضهم يقول أنه إذا أراد أن يلزم غرفته في هذا البيت، أولا ما استفاد اللغة التي من أجلها سكن معها، وثانيا وقع من قطع العلاقة الإنسانية ما يسوء ويوجب النفرة أحيانا، فلذلك يحتاط الإنسان لنفسه فلا يأخذ إلا عائلة مثلا ملتزمة محافظة وأفرادها قلائل، ويعامل هذه المعاملة، يمشي معها للسوق فيعرف أسماء الأشياء وكيف يمشي معها الشوارع، يمشي معها الحدائق ويرى ويسمع حتى يستفيد ما جاء من أجله وينتهي. طيب، نأخذ اتصالين إذا سمحت لي. نعم، الأخ زيد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم شيخ عادل شيخ محمد؟ سلمك الله. أسأل الله يحفظكم وأن يجمعنا في الجنة. آمين. تفضل أخي. عندي سؤالان. تفضل. وأعتذر لأن السؤالان ليس في موضوع الحلقة. تفضل. السؤال الأول، هل تصح الرقية في شهر رمضان؟ أي هل يفك السحر في شهر رمضان وقضية أن الشياطين مصفدة؟ طيب، الثاني. السؤال الثاني، نرى طلبة العلم ينتظرون خروج كتاب يحققه أحد العلماء، مثلا كتاب في الفقه كان مخطوطا ولم يطبع. السؤال، هل خروج هذا الكتاب يزيد في الأمر شيئا؟ ما هي الفائدة في تحقيق كتب التراث التي لم تطبع طالما لن يتغير شيء مما يتعلق بالفتوى؟ طيب، أم أن خروج الكتب قد يغير ما عليه الفتوى؟ بارك الله فيك. واضح، بارك الله فيك. معنا أيضا الأخ ماجد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. عندي ثلاث أسئلة لو تكلمت أذكرها سريعا. تفضل. السؤال الأول، بالنسبة أنا سأسافر إن شاء الله تعالى لمدة 14 يوم، لكن سأجلس في بلد في مدينة 4 أيام، ثم المدينة الثانية 3، ثم هكذا في كل مدينة 3 أيام. السؤال، يوم الدخول ويوم الخروج، اليوم الذي سأصل فيه الأول سأصل الظهر، هذا اليوم أحذفه وما بعده يحسب 3 أيام؟ طيب. السؤال الثاني الآن الفطر طبعا أنا سأسافر في رمضان ومن أجل المتعة والسياحة، هل في هناك بأس طالما أني مسافر أني أترخص بالفطر ثم أقضي يعني حتى لا يكون هناك؟ واضح. السؤال الثالث والأخير جزاكم الله خير، بطاقة الائتمان الآن إذا ضمنت أني سأسدد المبلغ قبل أن يضاعفوه بالربا وهكذا. طيب هذا اللي تكلم فيه. طيب شكرا يا أخ ماجد بارك الله فيك. هل يفك السحر في رمضان مع نعم. الشياطين مصفدة؟ الشياطين ليسوا مصفدين جميعا، بل الذي يصفد في رمضان المردة فقط، ولذلك يقع تقع المعاصي في رمضان ويقع الجنون في رمضان وتقع المصائب. فلذلك يمكن أن يحل السحر، والرقية في رمضان أنفع من غيره لقوة الإيمانيات والصفاء النفوس والبصائر. طيب مسألة طباعة كتب التراث تكلمنا عنها العام الماضي أظن، يقول هل في طباعتي؟ طبعا طباعتها من فروض الكفايات وهي مهمة نافعة. ما الذي ستغيره في المذهب وفي الفتوى؟ لا ليست القضية قضية ما الذي ستغيره، قضية قضية ما الذي ستزيده، وهي ستزيد الإنسان علما وفهما وإدراكا، وأيضا توسع مجالاته، وربما وجد كثير من المسائل التي لا يجدها في الكتب الأخرى. طيب الأخ ماجد يسأل عن سفره 14 يوما لكنه يتنقل في المدن. نعم يبقى على قصره لأنه لم يجمع إقامة 4 أيام صحاح في أي بلد، ويوم الدخول ويوم الخروج غير معتبرين، فلا بد من الأربعة. نعم لا يعني 6 أيام صحاح. نعم. طيب الفطر لمن سافر المتعة والسياحة؟ الرخصة لا تستباح إلا في الأصل إلا بمباح، ولذلك يقال الرخص لا تتبع المعاصي. فالسفر العاصي لا، السفر العاصي لا، الراجح أنه لا يستباح به شيء من الرخص. واختلف في الله الذي سفره ليس مطلوبا شرعا ولا منهيا عنه، فهذا مختلف فيه على بين الكراهة والجواز، هل يكره له الفطر أو يباح له؟ وقد قال أحد الفقهاء الخلف في جواز قصر العاصي، الخلف في جواز قصر العاصي والمنع والأقوى من المعاصي، والخلف في جواز قصر الله والكره، والأول هو الواهي، الأول جواز هو الواهي الضعيف. لكن طيب هو لا يقال، هل يقال أن كل سفر للسياحة هو له قد يتأول في إنسان؟ نعم هو إذا وزيادة الثقافة. نعم إذا تأول حتى نوى امتثال الأمر في قوله فامشوه مناكبها وكلوا من رزقه. طيب طاقة الائتمان أظن أجبنا عنها يا شيخ. نعم أجبنا عنها، أن هذا الذين يرون أن العقد بذاته محرم وأن الزيادة ليست هي الربا، وهم الجمهور يرون حرمة العقد، والحنفية يرون أن المحرم في الربا هو الزيادة فقط. طيب نعم. سنأخذ أيضا اتصالين أخيرين لأن معنا مسائل كثيرة. الأخت سكينة من موريتانيا. نعم سكينة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. أولا من دار الدعاء من بعض الشيخ. أرفع الصوت لو تكرمتي. لك أولا من دار الدعاء من بعض الشيخ. نعم إن شاء الله. سؤال. عندي غير تسئلة غير موضوع الحلقة. نعم. تفضل يا أختي. هات السؤال. السؤال الأول عن شيء يجروا العليات هون موريتانيا المناسبات لخرج كانوا من الواصل. فهمت فأنا ما. طيب الثاني هل ما يجعلوا على الرؤوس من الوصل أو لا؟ طيب الثاني السؤال الثاني عن إمام مسجد عن يقرع العين بالسلوك. إيه طيب سؤال الرقية معاه نعم نعم واضح. السؤال الثالث السؤال الثالث سؤال ثالث عن حد من أهل الرقية يشترط عليه العليات عنهم يعطوه أقل شيء عندهم، يجيبوا له ذات شقال. نعم الراقي الذي يشترط أغلى ما يملكه الإنسان. نعم. طيب جزاك الله خير. باقي سؤال ولا؟ لا ثلاثة. طيب أبو محمد من السعودية. أبا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله وبارك فيكم. الله يخليك. في عندي 4 أسئلة يا شيخ. ما شاء الله. تفضل. السؤال الأول الله يبارك فيك إن شاء الله اللي هو عن الابتعاث، إذا كان الابتعاث مثلا أنه أب ذهب إلى مع بنته إلى البعثة وتركها ورجع، هذا يجوز ولا لا؟ طيب الثاني. الثاني في حديث ما أدري عن صحة وأنا أبغى استفسر عنه، اللي هو أنه التحيات اسم طائر في الجنة على شجرة يقال لها الطيبات جنب نهر يقول له الصلوات إلى آخره. أيوة إلى آخره. طيب فهل هذا صحيح أو مكتوب؟ طيب حاضر. السؤال الثالث. السؤال الثالث، هل في الرقية الملائكة تدخل يعني في بمساعدة الراقي في إخراج السحر أو الجن؟ طيب الرابع. الرابع هذا ممكن يكون فيه اختلاف شوية، بعد الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة بعث الناس والبعث الحساب وبعث كل شيء، في آيات يقول أن الله سبحانه وتعالى اللي هم ملائكة العذاب اللي موجودين مبتعثين وملائكة العرش. طيب. باقي الملائكة إيش موجودين بعد البعث ولا ما هم موجودين؟ طيب جزاك الله خير، بارك الله فيك. نجيب سريعا شيخنا لأجل الوقت. الأخت سكينة كانت تسأل عن ما يوضع على الرؤوس وهل هو من البصل. نعم، بالنسبة لما يوضع على الرؤوس، ما يوضع فيه الخرز وهو من يشبه الشعر فهو وصل وحرام، ولا يحل للمرأة أن تجعله على رأسها سواء كانت في عرس أو غيره. هذا الشيء يكون في بلادكم؟ نعم. لأني ما تصورته. أيوة. طيب إمام مسجد يقرأ على الناس بالإمام؟ يقرأ الناس ثم لا، هي قالت على خيوط ويضرب بخيوط. لا يحل ذلك، بل هيئة الرقية الشرعية أن يقرأ القرآن وينفث على المرضى سواء بريق أو بنفخ، أو ينفث على الماء ويشربونه، أو يكتب القرآن في قدح بعسل أو زعفران أو لبن أو نحو ذلك ويغسل ويشربونه. هذه الرقية الشرعية. الراقي الذي يشترط أنفس ما يملك المرقي، ما ينبغي للراقي أن يفعل هذا، فالراقي يمكن أن يستأجر على رقيته ويمكن أن يأخذ عليها أجرا عند الحاجة والضرورة، والأصل لا يأخذ الأجرة إلا من البخلاء، كما في حديث أبي سعيد الخدري فإنهم تضيفوا أولئك القوم فامتنعوا أن يضيفوهم، فهش سيدهم أي نهش لسعته حية، فحينئذ أخذوا عليهم الأجرة في مقابل الرقية، لكن الأصل عدم أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وما أمر به الإنسان لا ينبغي أن يأخذ عليه أجرة، وإذا أخذ الأجرة ينبغي أن تكون بحسب الحال أيضا، ينظر إلى مراعاة حال المرقي مليك. فلا يرزقه ولا يأخذ منه شيئا يحتاج إليه. طيب شيخنا، الابتعاث إذا كان الأب ذهب بابنته وتركها ورجع، هي سائر الدعاء نسأل الله أن يوفقها ويسددها ويحفظها. نعم، إذا تركها في مكان مأمون تأمن فيها على نفسها ومالها ودينها وأخلاقها، وكانت تسكن مع النساء في سكن خاص بالنساء، فلا حرج في مثل ذلك. نعم. أما إذا تركها في سكن مختلط فلا، أو تركها في مكان غير آمن لا تأمن على نفسها وعلى دينها وأخلاقها، لا يحل ذلك. طيب الحديث الذي فيه اسم طائر في، لا هذا الحديث غير صحيح، ولا موضوع دخول الملائكة في العلاج ومساعدتها. الملائكة يشهدون قراءة القرآن، وإذا اجتمع الناس عليه كان ذلك يدعى لأن الملائكة سيارين في الأرض يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، والقارئ إذا قرأ وكان مؤمنا به فإن الملك يلصق فمه بفمه حتى يغرغر كل حرف من القرآن في جوف الملك. نعم. فيكون من هذه الجهة السلام والعلاج. نعم. طيب خبر الملائكة بعد بعث الناس يوم القيامة، بالنسبة للملائكة موجودون في الدنيا وفي الآخرة، وما ذكره الأخ ما فهمت وجه الاعتراض فيه، إذا كان السؤال عن نعيمهم يوم القيامة هم يقول أنه ملائكة العذاب وملائكة العرش مذكورون في الآيات فيما هو بعد بعث الناس، ولم يذكر خبر لبقية الملائكة. نعم، لكن لا يقتضي ذلك زوالهم وعدم وجودهم. طيب. هم مثل غيرهم، لكن اختلف فقط في نعيمهم في الآخرة ما هو. وفيه يقول أحد الملغزين يا شيخنا يا وارث النعماني والحرميين مع الشيباني، كيف غدا ملائك الجنان ملائك الرحمن في الجنان أمس والجنان، إذ ليس في الشهوة إذ ليس في الباءة واللباس والأكل شهوة لهم كالناس. ويجاب بأنهم ورد أنهم يلهمون ذكرا هو عندهم ألذ من كل ما يمكن أن يتلذذ به الناس. نعم. طيب شيخ، أنا أردت أن أدخل مباشرة لكن جاء اتصال أخير إن شاء الله نأخذه ونكمل لنا موضوعنا طويل. الأخ محمود من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لفضيلة الشيخ حول فضيلة ختم القرآن في صلاة القيام، هل هي مقصودة لذاتها أم لما يغلب عليها، يعني من ذكر المواعظ والقصص القرآني؟ وإذا كانت جماعة المسجد لا تطيق ذلك، هل الأفضل أن يلتزم الإمام بالختم سواء صلوا معه أم لم يصلوا، أو يراعي مصلحتهم ويرفق بهم مثلا ويقرأ بعض القرآن حتى وإن كانت ختمة له، يعني يقرأ بعض القرآن في نهاره ثم يكمل بهم في الليل ويجمعهم في آخر الشهر على دعاء الختم كما كان يفعل أنس رضي الله عنه؟ طيب بارك الله فيك. هذا السؤال شيء. نعم، بالنسبة لهذا الشهر هو شهر القرآن، فيه أنزل وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارسه مع جبريل في كل ليلة من لياليه، فلذلك ينبغي لكل مسلم مسجد أن يحرص على ختم القرآن وسماعه كاملا، حتى إن من كان من العوام لا يستطيع قراءته المصحف يسمعه كاملا، وهذا من المندوبات وليس من الواجبات، وعلى الإمام أن يحرص عليه أن يختم بهم القرآن، إذا لم يستطع من يختمه في النافلة فليكمله الفريضة حتى في الفرائض الشهرية. نعم، وفكرة أن يقرأ شيئا معهم وشيئا في نفسه ثم يعود، ما استفادوا، ما أفادهم شيئا، لا يحصل لهم أجر من سمع الختم كاملا. جمعهم على دعاء الختم. دعاء الختم ليس هو الأهم، والأهم من يسمع القرآن كاملا. لكن هل في هذا إشكال أو ابتداع أو كذا؟ لا، ليس فيه إشكال، لكن فقط لم يتحقق به المقصد. طيب نرجع إلى المبتعثين. شيخنا، بالنسبة للتعامل مع الكافر، الهدية إليه ومنه جائزة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يهدي إلى الكفار، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدي إليه منهم، أهدى إليه المقوقص، ما أهدى إليه من الثياب ودلدل والنسرين والفضة وهي بغلة بيضاء، وماريا القبطية وأختها وعبد أيضا، وحديث عياض بن عمر. نعم، وفيه أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدية فقال أسلمت؟ قال لا، قال إني نهيت عن زبد المشركين، وهو عند أبي داود. نعم، رد هديته، رد هديته ليسلم فأسلم، وكان من خيرة أصحاب النبي فقط صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس لأنه لا تجوز. لا، هو رجل مجاشعي من بني تميم، مجاشع، وهم معروفون بالكرم والنخوة، حتى إن تعرف ما قال الفرزدق. نعم، إذا مضر الحمراء كانت ورومتي. نعم، قام بنصري حاتم حازم وابن حازم، عطس بأمه شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدا غير قائم، ولو أن كل الناس جاءوا بجدهم وجئت بجدي دارم وابن دارم لظل جميع الناس خوفا وذلة سجودا على أقدامنا بجماجم. فلهم نخوة وكبرياء. طيب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه إلى ما يدعوه الإسلام، فرد عليه هديته حتى يسلم فأسلم وحسن إسلامه. وحديث ملاعب الأسنة وقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أقبل هدية مشرك. ملاعب الأسنة كان مريضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رقية فبرئ، فأراد أن يرسل كأنه يعاوض، وهو مثل هدية ملكة سبأ لسليمان. سليمان ردها، يعني هدية لمصلحة كما يقال. نعم، لمصلحة سياسية. فسليمان قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم، فرد إليهم هديته. طيب، وإذا قيل أن هذه الإهداء، أن هذا الإهداء المتبادل سبيل للتودد الذي نهينا عنه وقد أمرنا ببغض الكافرين، ليس سبيلا إليه، بل فيما هو قد يكون لرحمة ونحوها قافة، وقد يكون لمجرد التعاون والتعامل، مقتضى إنساني. نعم، فذكرنا أن عمر أهدى إلى أخ له مشرك بمكة الحلة التي أهدى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ميمونة، أن صفية بنت حويج بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها، لا، هي وقفت دارا على أخ لها يهودي، وأن أسماء بنت أبي بكر أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهدي إلى أمها المشركة. طيب، وهكذا. هل هذا الحكم يندرج حتى على هدايا الأعياد؟ من الهدايا الأعياد والأخاص؟ الأعياد الشخصية مثل عيد الزواج والميلاد ونحوها. ميلاد ونحوها. لا، ميلاد ليس ميلاد المسيح، بل ميلاد الشخص. ميلاده هو الشخص. إيه نعم. أن تهدي إليها أو أن يهدي إليها. ما في مشكلة، هذا كل أمور شخصية التي فيها ليست دينية فلا إشكال فيها. الإشكال فقط هو في الأعياد الدينية. فيها هنا عن أبي برزة رضي الله عنه أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهلي ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه، يعني الذبائح. هل معنى هذا أن الذبيحة تستثنى من هذه الإهداءات المشروعة؟ نعم، لأنها ذبحت على لهذا التعظيم. نعم، تعظيم لا حتى ولو من اليهود والنصارى ما كان منها تعظيما لغير الله أمرا دينيا ليس مثل ذبائح المعتادة. ابن تيمية يقول فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. لكن العكس إهداء إليهم في أعيادهم الدينية والممنوع نعم. يختلف نعم. طيب هل هناك حالات يحرم فيها هذا التهادي إما في نوع الهدية أو في المناسبة أو في الحال نوع الهدية يعني طبعا لا يحل إهداء الحرام مثلا إهدية خنزيرا أو خمرا تشتري خمرا لتهديه للكافر ولا تأخذ منه نعم. وإذا كانت الذبيحة تعيد قلنا كذلك إذا كان هو مما تحل ذبيحته ممن تحل ذبيحته يجوز لكن ذبحت لكن ولا يذبحها لكن ذبحت للعيد ذبحت على غير تعظيما للعيد أو تعظيما لغير الله ذبحت للمسيح ونحو ذلك هذه فيها خلاف بين أهل العلم. وإذا كانت الهدية شعارا دينيا كذلك لا تؤخذ مثل الصليب. طيب التهنئة الكافر بمناسبة ولادته أو تخرجه لا حرج في مثل هذا النوع ما يكون فيه إشكال من جهة لا ذكرنا أنها مثل مدحه ومثل تعزيته ومثل طيب وغيبة الكافر جائزة غيبته فيما هو من خلقته من خلق الله وما ليس لا تجوز يعني هل حكمه في الغيبة كالمسلم هذا المحل السؤال أو إذا كنا نقول أن الفاسق تجوز غيبته فهذا لا الفاسق إنما تجوز غيبته فيما جاهر فيه فقط ونعم والكافر يجوز غيبته في كفره وأموره الأخلاقه السيئة ونحو ذلك لكن فيما يتعلق بخلقته حتى أخلاقه أخلاقه الشخصية ألا يمكن أن يحتج لمنع الغيبة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق نعم معاهدا فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيج نعم هذا من الإذاء نعم هذا بالنسبة لإذائه إذا كان يعلم به بأي وجه من الوجوه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في المعاهد وبالغ فيه في هذا الحديث الذي في سنن أبي داود وغيره. طيب تعزية الكافر تعزية الكافر في أي مصيبة من الأمور الجائزة سواء كانت موتا أو غيره قياسا على عيادة المريض مثلا إيه نعم يعزيه ويحمله على العزاء ما يدعوه إلى الإيمان ويدعوه إلى لكن ماذا يقول له في العزاء عظم الله أجرك لا مثلا يقول له كل الناس ميتون ومثلا إذا كان في موت يقول كل الناس ميتون ومات من هو خير من ميتك والصبر خصلة حميدة وإذا دعا لميته يقول له ألحقه الله بأهل دينه لا يدعو له بالرحمة لا يقول ألحقه الله بأهل دينه هذا المنصوص وقد ذكرناه عن الإمام أحمد وغيره في حلقة ماضية ما أدري هل نعم في البرنامج في العام الماضي من هذا البرنامج وذكرنا فيها القول أحدهم تعزية الكافر بالكافر نعم لا تمنعه من غير خلاف نقلا يقول إن عزاه بقرينه يقول إن عزاه بقرينه ألحقه الله بأهل دينه. طيب ما وراء التعزية اتباع الجنازة لا يحل اتباع جنازة الكفار لكن يقام لها فقط إذا جاءت لا يتبعها ولا يحضر دفنها لا يحضر ولا مراسم التعزية في الكنيسة أبدا لكن فقط إذا جاء بالكنيسة وأنت جالس فلتقم لها إذا مر عليك بجنازة كافر تقوم لها وإذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام لجنازة فقيل إنها جنازة يهودي فقال أليس ذا نفس منفوسة نعم إذن التعزية مشروعة إنما يمنع نعم. اتباع الجنازة وحضور الدفن أو حفلات التأبين مثلا التي نعم. خارج الكنائس نعم هل فيها حرج؟ كذلك كل ما يتعلق بتجهيز الأموات عن علي رضي الله نعم. عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فواري أباك عند أبي داود نعم. وشاهد على هذا المنع من كل وأيضا هذا الحديث المتكلم فيه لا يصح نعم. طيب عن أبي وائل قال ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت له فقال اركب دابة وسر أمامها فجوزه على أن يمشي أمامها ليدفنها لا يمكن أن يتركها تعفن عليه يعني. لا بد من ذلك. طيب هناك تقييد في كثير من الفتاوى المعاصرة لاحظته لهذه المسائل الإنسانية في التعامل تقييدها بدعوة الإسلام ورجاء أن يسلم وكذا بينما البعض يقول هذا تعامل إنساني يومي يعني تعامل الإنساني سواء أردت دعوته تعامل الإنساني إذا أردت أن ترفعه عن مجرد التعامل الإنساني جعله في إطار الدعوة فإذا كان يؤدي إلى الدعوة فهو أفضل وأكمل. طيب لكن لا شك أن التعامل الإنساني مطلوب لذاته نعم. طيب بالنسبة لأعياد الكفار سنتجاوز أن تكلمنا فيها أشياء كثيرة من قبل في العام الماضي لكن فقط أسأل عن سؤال معين إذا اتخاذ الإجازات المصاحبة لهذه الأعياد الدينية فرصة للتفسح والنزهة هل هو جائز؟ التفسح الجائز يجوز اتخاذ أي فرصة لكن التوسعة على النفس والعيال في بعض الأيام هي من شعائر العيد ولذلك لكن ينبه الأولاد والصغار ومن ليس من ذوي الإدراك أننا فقط وجدنا إجازة الآن، وليس معنى ذلك أننا نعظم أعيادهم أو أننا فقط وجدنا إجازة لديهم. هذا خوفني يقول باقي خمس دقائق. شيخ الإسلام يقول ولا يحل فعل وليمة ولا تمكين الصبيان ونحوه من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار الزينة. نعم. طب أنا كمبتعث ما عندي إجازة إلا هذا اليوم. هذه الإجازة تخرج فيها أي إجازة، لكن لا تفعل ذلك تعظيما لهذا اليوم. طيب، في عندنا بضعة مسائل متعلقة بالمرأة. أولا، حكم بتعاث المرأة أصلا، هل في شروط زائدة على تعاث الرجل أنه يعني إذا كان ضرورة قصوى أو كذا أو الأمر هو هي شروط سفر المرأة. سفر المرأة هي شروط نظمها الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه بقوله امرأة كرجل وزيدا أن لا يكون مشيها بعيدا وأن تخص بمكان في السفن للنوم والقضاء للحاج يكون وأن يكون معها زوج حضن أو محرم كذا فريق مؤتمن في الفرض قوما ونساء شملاء وفي اكتفاء بأولاء أو بأولاء واشتراط أن يعني يضم العدد وجه سيه تأويلان يعني الأخرى. لا يقال أنهم الحاجة لابتعاثها أصلا، اجلسي هنا حاجة، حاجة شديدة جدا بالضرورة. ضرورة التوليد، أمراض النساء وانتشارها، ولو وجدت مسلكا لها هنا. نعم، ولو وجدت مسلكا هنا كيف تجد مسلكا؟ يعني سبيلا لتتعلم هذه الأشياء هنا في بلدها. لا، هذه إذا كانت تجد التخصص نفس بنفس الدرجة والمطلوب. طيب، لا حرج، لكن المقصود عندما لا يكون ذلك في بلادها ولا يكون متوفرا. طيب، في مسائل شائكة نشوف في هذا الوقت الضيق ماذا نصنع فيها. الزواج من الكتابية شيخنا؟ الكتابية إنما يجوز الزواج بها بشرط الإحصان، أن تكون محصنة. إذا كانت زانية أو ليست بكرة لا يحل ذلك. لا يجوز. المحصنة معناه العفيفة التي يأمن الإنسان أن تتيه بولد ليس منه أو أن تخالط رجلا غيره. معنى هذا نسبة غالبة في أوروبا صعب. نعم، والله تعالى يقول المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. طيب، وكونها مثلا نصرانية الاسم لكنها غير ملتزمة بدينها يخرجها عن حد الكتابية؟ لا، لا يضر به، قد يغيروا ويبدلوا. والمهم أن تكون محصنة وأن تكون تقر بنبوة يسوع. تكون ملحدا. نعم. طيب، هل يمكن أن يقال أن الواقع القانوني الأوروبي الذي يجعل للمرأة سلطة على الأولاد يعني مؤثر في الحكم، بينما كانت الكتابية سابقا تخضع لشرط المجتمع المسلم وتخضع لشرط الرجل المسلم وليس لها تأثير على أبناء، هل هذا مؤثر في الحكم؟ قد يؤثر. إذن نصيحتكم يجب على الإنسان أن يحافظ على أولاده ولا يتركهم عرضة للضياع ولضياع دينهم وأخلاقهم. نصيحتكم للمتعثين يتوسعون في الزواج من الكتابيات ولا لا؟ ألا يتوسعوا، ألا يفعلوا. نعم. طيب، وأيضا حتى نصيحتي لهم لا يذهبوا بأولادهم الصغار إلى تلك البلاد وأن يقتصر ابتعاثهم على محل الضرورات. إذا ذهبوا بالأولاد الصغار راقبوهم مراقبة شديدة في أخلاقهم وقيمهم وفهمهم. الزواج بنية الطلاق شيخ؟ لا حرج فيه في الأصل إلا إذا قصد به الخداع والغش، وعرف الإنسان أن المرأة لو علمت أنه تزوجها وهو ينوي أن يفارقها لما قبلت الزواج به. نعم. لكن القول بجوازه في الأصل، الأصل أن كل إنسان عرضة لأن يطلق. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هذه النية استخفاف. لكن في مقابله استخفاف، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب، مجمع الفقهي في مكة يقول وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة من العلماء أجازوه إلا أن المجمع يرى منعه الاشتمالي على الغش والتدليسي، إذا لو علمت المرأة هذه ما ذكرناه هو القيد الذي يقبل هذا العقد. نعم. القيد الذي ذكرناه إذا علم أنها لو علمت أو فهمت ذلك بأي وجه، ولا يجوز أن يعلمها لأن لو علمها لكان نكاح متعة. صحيح. كان حراما. صحيح. لكن لو علمت هي ولو لم يعلمها كان غشا. اي نعم، كان غش، ما كان غشا من ذلك فهو محرم، لكن هو لا يدري حقيقة. لا يدري هل ستطرأ له رغبة فلا يستطيع الفراق أصلا. طيب، لو قيل بالتفريق بين الحكم الوضعي والتكليفي، أنه من حيث الوضع النكاح صحيح لاستيفاء الشروط، لكن لا يلزم من هذا أنه جائز ممنوع؟ لا، بل الجواز مرجعه إلى الدليل ولا دليل يمنعه. الغش والتدليس هذا ذكرنا إذا حصل غش معين وهو نادر ما يحصل. طيب، مسألتان سريعتان قبل الدعاء لأن بقي لنا دقائق قليلة. التشارك مع طالبة في البحث هل يقبل به الإنسان أو يتشدد في رفضه؟ لا يقبله، لكن بشرط لا يخلو بها. نعم، لا يخلو بها ولا يخالطها المخالطة الممنوعة. طيب، إذا اضطرت المرأة إلى كشف شعرها لتستمر في الدراسة كما حصل في فرنسا فترة من الفترات، هل الله المستعان تمتنع أو تسأل المفتين هناك عندها؟ تسأل مفتيها بعينها. نعم، تسأل المفتين هناك. طيب، أنا مضطر أن أتجاوز بعض المسائل لأننا نريد نختم الدعاء اليوم جمعة، لكن بقي لنا وقت قليل شيخنا دقيق شيئا ونحوه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وأتوب إليه.